يعني ينظر إلى مقصد الشر أن المرأة تحرجت يكون هذا كواحد من أولادها وأنه كان بينهم من الود والتواصل والإحسان لهذا الولد ووجود الحرج للزوج فجاء حكم الله عز وجل رحمة لتيسيرا فنقول كل من نشأ في بيت وتربى في بيت وهو ينظر إلى هذه المرأة كأم وينظر إلى هذا الرجل كأب كما يحدث في الأيتام ويحدث في أبناء الجيران ويحدث في أبناء الأمومة والخؤولة ونحوهم فإنه يمكن أن يرتضع من هذه المرأة أو من بنت المرأة حتى يصير محرما لهذه المرأة لأنه ينزل منزلة الأم فيتحاشى بناتها لأنهم كأخوات له والشعور والمعنى موجود فيه. إذن نقول هذه قضية عين فانظر كيف يحدث الخلاف بين العلماء يضيقون في قضية ثالث من قد أرضعيه خمسا تحرمي عليه لكن كيف تصير العبرة بحمد اللفظ كيف تطبق تقول لأن العلة دلت على التحريم لأن العلة وهي وجود الرضاعة كأنه يقول المحرمية مرتبة على علة وهي الرضاعة وقد قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه فصارت جملة تحرمي عليه هي جملة حكمية حكمت بالمحرمية لأنك أرضعتيه خمسا وهذا كما ذكرنا يستوي فيه الصغير والكبير كذلك أيضا الاشتراط في الحج والعمرة الرباعة رضي الله عنها أرادت أن تحج وهي مريضة الأصل يقتضي أن المريض لا يحل من إحرامه من حيث الأصل لأنه قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فأوجب الله على المريض الفدية فكيف يكون المرض عذرا في الفسخ والأصل يقتضي إتمام الحج والعمرة لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله فلما جاءت هذه المرأة وقالت إني أريد الحج وأنا شاكية ذكرت في سؤالها أمرا لا يمكن إسقاطه وهو قولها شاكية معناه أنها عندها حال يصعب معه الحج ومع ذلك تدشمت وتقحمت الحج مع وجود هذا العذر بخلاف الذي طرأ عليه المرض بعد الدخول في الإحرام وعزامها فعملوا فإذن أنا توسطوا في هذا وقالوا هذه قضية عين لا تصلح جميع العموم كل امرأة جاءت تحج تقول إن حبسني حابس فإذا جاء عذرها ولت وتركت إحرامها لو كان هذا سائرا قضية رضاعة وقعت قبل الإحرام في ذكره لأنها وقعت في المدينة وهذا بالإجماع أنها وقعت قبل خروج عن الرسالة إلى ذكره لأنه قال أهلني واشترك وقد خاطبته في المدينة تسأل هل تحج أو لا تحج ووقع هذا في حجة الوداع فإذا كان قبل الحج قال لها أهلني واشترك إن حدث نحن ثم جاء عليه السلام إلى النقاط وقال أيها الناس كما بصحيح حديث عائشة من أراد منكم أن يهل بحج بليهل ومن أراد منكم أن يهل بعمرة بليهل ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل وما قال فليشتغل مع أن الناس يحتاجون الشرط احتمال أن يحدث طارئ أو يحدث والمرأة قد يصيبها العذر وقد يطرأ عليها شيء ولكنه لن يذكر الشرط ففهمنا من هذا أن هناك معنى في كل المكلف يتحمل الإحرام مع أن حالته مريضة ويتجشف الصعوبة نطق النصر الذي يلزم لإتمام الحج والعمر على ما هو عليه ونقول الأصل في كل مسلم أن يتم حجه وعمرته بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ونرخص في من أحرم مريضا أن يترخص برخصة الله عز وجل ويشتد فلا يرون إحاق غير المريض بالمريض لأن قضية عين لا تصلح دليلا للعموم وبعض العلماء يقول قضية عين الشرط أن تكون للصحابة نفسه كما في حديث خزيمة لكن مثل ما ذكرنا أنها يدخل فيها نوع من التخصيص بالصورة التي ذكرناها وعلى هذا القاعدة الأولى عامة والقاعدة الثانية تختص ببعض المسائل بشرط وجود أصل يدل على عدم إرادة التأمين بالله تعالى أسابقنا الله فضيلة الشيخ يقول السائل إذا دخلت المسجد قبل صلاة الفجر ولم أوتر فهل أصلي تحية المسجد أو الوتر علما أن الوقت لا يتسع إلا لركعة واحدة أسابقكم الله في هذه الحالة تصلي الوتر تصلي ركعة واحدة وتدرك بها الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صحيح صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة